قالوا هناك طبعا اللي كنت شايفه مؤخرين هنا واللي كان قاعد Thank you. ماشي طبعا كده

Thank you.

وإن كانت الأخرى في النفس وفي الشيطان ونسل العوالي